السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المشهور في مجتمعاتنا أن الغربيين هؤلاء أناس شديدون جدا في أمر المواعيد، بحيث أنك إذا تأخرت على موعد دقيقة أو دقيقتين أو خمس دقائق، خصوصا في سياقات العمل بين قوسين البيزنس، فإنهم يلغون الموعد تماما ويعتبرونك إنسانا لست جادا، هكذا يدعى. وبدأ ينتقل هذا الأمر عندنا في عدد من الدوائر الحكومية أو الخاصة، بحيث أن الموظف إذا تأخر عن عمله أحيانا خمس دقائق، أحيانا يتركون له مثل هذا خمس دقائق يتسامحون، وبعضهم لا يتشدد، إذا خرج قبل العمل بخمس دقائق أو عشرة يعملون له مشكلة، حتى لو كان هذا الأمر ليس مؤثرا، حتى لو ثبت يقينا أنه ليس مؤثرا. لماذا؟ يقولون هذا انضباط، لأن الناس إذا تعودت على عدم الانضباط ستنتقل إلى عدم الانضباط المؤثر، إذا تعودت على انضباط عدم الانضباط غير المؤثر ستنتقل إلى عدم الانضباط المؤثر، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، هكذا سموه انضباطا. طيب لو أتيت وسميته تشددا، لا، لن يقبل ذلك مني، مع أن وجهة نظر والله أنه هذا، لا، هذا تشدد، هذا تنطع. طيب، وأيضا من المشهور في السياقات العسكرية أيضا التشديد على الكثير من الأمور التي لو كانت هناك معركة قائمة فعلا فلن يتأثر الناس كثيرا بهذه الأمور التي يتم التشديد عليها فيما يتعلق بالتحية وهندام العسكري وغير ذلك وإلى آخر هذه الأمور. لكن ماذا يقولون؟ نفس الفلسفة، انضباط. حتى عند الغربيين يوجد شيء اسمه بروتوكولات، تقاليد معينة في الاحتفالات، خصوصا فيما يتعلق بالملوك والملكات. يعني حتى تجد في بريطانيا مثلا الملك لابد أن تقف هكذا، لابد أن تكتب كذا، لابد أن يوقف أمامها كذا. ما في أحد جاءهم وقال لهم يعني أمريكا وصلت القمر ونحن لازلنا نتحدث الملكة يعني تكون واقفة أو جالسة في المكان الفلاني أو في السياق الفلاني، لا، لا أحد يقول هذا. هذا ما الذي اسمها؟ اسمها بروتوكولات. لو أتيت وسميتها قشورا لن يقبل ذلك مني، يعني بالثقافة الغربية مقبول هذا الكلام، سميتها تشددات تنطعات، لا لا، غير مقبول. طيب، لنأتي إذن ونتحدث عن شيء اسمه الورع، بما أننا يعني ذكرنا هذه الأمور المقبولة في السياقات المادية الحديثة، فهناك شيء الآن رفض مع أنه من بعض الأوجه يشبهها، لكنه تعامل مع الله. حتى في العلاقة بين المحبوبين والمحبوبات عندنا في السياقات الحديثة، إذا تكلم الناس عن أمر العشاق وغير ذلك، فهناك تشديدات، يعني مثلا إذا نسي يوم ميلادها أو كذا تعتبر حاجة كبيرة في السياقات الرومانسية الحديثة. لا يحق لنا أن نسمي هذا تشددا أو تنطعا أو اشتغال بالقشور، لا، هذه أمور مهمة لأنه الثقافة الغربية تقبلها فهي مقبولة. ما يسمى بالورع عندنا مبني على إيش؟ مبني على أن الإنسان ينظر لعظيم نعمة الله عز وجل عليه وينظر لعظيم تقصيره، فيكون على حياء من الله، ولأن وبسبب حيائه هذا يتحرى أن لا يصيب حراما يبغضه الله، حتى ولو على جهة فيها شبهة، يعني ليس يقينا هذا حرام، لا، على جهة فيها شبهة. لماذا؟ لأنه يستعظم المعصية اليسيرة في ذات الله، في عظيم نعمته، في عظيم ستره عليه، يعني يكفي نعمة الوجود. يعني ويستقل أعماله في ذات الله وفي كرمه وفي وفي وفي، فيتولد هذا الشعور الذي يسمى ورعا. هذا الشعور تم وأده في الأزمنة المتأخرة بمكر الليل والنهار.